تلقى القائد العالي المحترم كيم جونغ قبل أيام برقية جوابية من بونيانغ ورتت الأمين العام للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي رئيس جمهورية اللاوس الشعبية الديمقراطية. عرب مرسلها عن شكره القلبي للقائد كيم جونغ على إرسال التحيات المحبوكة بالتحاني الرعية والتمنيات الحارة بمناسبة الذكرى 41 لتأسيس جمهورية اللاوس الشعبية الديمقراطية، كما عبر عن ثقته الثابتة بأن علاقات الصداقة التقليدية والتعاون الراعي بين البلدين ستتعزز وتتطور باستمرار بما يتفق مع رغبة شعبي البلدين، على الرغم من تغير الوضع العالمي وتطوره المؤقت حتى تأتي بالمصالح الفعلية إلى شعبي البلدين وتساهم في إحلال السلام وتطوير علاقات الصداقة والتعاون للمنطقة والعالم. هذا وتمنى للقائد كيم جونغ صحة جيدة وسعادة ونجاحا أكبر في أعماله السامية، وكذلك أعرب عن فائق الاحترام له.